아멘. 엄마. 아멘. 당한 가난 아또 다른 이제 tidak ada kiri kita semua. Tangan mesin tangan tembak ini duduk mesin kiwa. Butowo sedekap ya apa-apa. Jadi menyilang seperti ini, tundukkan kepala, kita berzikir, bersolawat, berharap Allah kabulkan doa kita, hajat kita karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama sambil bersolawat ya Rabbi bil mustafa. Yeah. قدمت عليك يا تبع العين والأمراض والأرياح والأوجاعي جسد جسد الله يا بابا يا بابا في الله وبنور نور الله بالجمال تلبس شمس سلطان الله وبلا إله إلا الله موحد وبلا إله إلا الله وبلا جار بالقلم من عند الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله Maula. وتطمئن قلوبنا وتعلم أن قد شتتنا ونكون عليها من الشاهدين. يحب منهم ربك الله والذين آمنوا أشد حبا لله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Muga-muga manjing. Muga-muga manjing. Fatihah. Waladhalin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah.